Thank you. قصت على دياب ودخلت في بنته معاه في يده. كلهم قعدوا يتغمزوا. ابو زيد قال للناس استنوا شوي. اول ما دخل دياب حميان: فين ابو زيد؟ فين نسيبك؟ قال له: اعلن ابن نسيب تعال تفضل يا اخي تعال، انا مشتاق عليك. اجلس. قال: اجلس يا اخي، انت بتصير تبعت لي قمصان، لا حليل المولى يحفظ عليني. صلوا عليه يا عبد الله. المسكين بتاع كل العباد اليهود اللي عليه هيكتروا. قال له انا عاوز تعمل ايه؟ قال له انا هتفاخد الكحيل وامسك السيف واطلع على المساكين اللي كانوا محبين عجبهمنا واللي كانوا عدوين عجبهمنا. انما كده اتخض عليهم الجهلة. اللهم ان كل اللي طالع من اليهود مش هيعود على ¡Gracias!